بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، انتهى بنا الحديث التفسيري والدرس التفسيري إلى المجلس 84، أليس كذلك؟ بلى. وبالضبط وقوفا على قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وإن بارك الله في الوقت هذه الليلة إن شاء الله، وسنختصر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، سننهي هذا التمن إلى الوقوف على قوله جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم، ليكون مطلع درس الأسبوع القادم إن شاء الله. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبب تنزل هذه الآيات على قلب خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت الأرض والسماوات. ذكر المفسرون لهذه الآيات أسبابا، وهذه الأسباب في مضمونها متقاربة، حيث تدور حول اتهام الآخر كذبا وزورا، حيث تدور حول اتهام الآخر بالسرقة ظلما وزورا، وتدور حول أسرة بني أبيرق. فابن جرير رحمه الله وغيره من المفسرين القدامى والمحدثين يذكرون سببا يسمون فيه عن الإمام ابن عباس، يسمون فيه المتهم بطعمة بن أبيرق، ويذكرون سببا آخر المتهم فيه أسرة بني أبيرق، وكانوا ثلاثة أولاد: بشر وبشير، وقالوا كان هذا منافقا عياذا بالله يهجو الإسلام والمسلمين بأبيات من الشعر وينسبها إلى غيره، ومبشر. وحتى لا نطيل على إخواننا وحتى نجمع الموضوع، سنكتفي بذكر رواية ابن عباس المتعلقة بطعمة، سنذكرها كاملة. وأما الرواية الأخرى الطويلة المتعلقة بالثلاثة فقد رواها ابن جرير ورواها محمد بن إسحاق ورواها من طريقه الإمام أبو عيسى الترمذي، وهي رواية طويلة. وقد اختصرها الإمام ابن الجوزي في تفسيره عندما ذكر أسباب النزول، كما رواها الحاكم وصححها رحمه الله تعالى، وصاحب التحرير والتنوير اختارها، ونحن في درس الليلة سنكتفي بما اكتفى به بعض المفسرين من المتقدمين والمتأخرين بالتركيز على رواية طعمة بن أبيرق. وقلت لكم رواها أيضا الإمام بن جرير رحمه الله تعالى. تقول الرواية أن رجلا يدعى طعمة بن أبيرق سرق درعا لقتادة بن النعمان، إذن السارق طعمة بن أبيرق والمسروق منه الصحابي الجليل قتادة بن النعمان، وكان الدرع في جراب فيه دقيق، في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتشر من خرق الجراب، جعل ماذا؟ الدقيق ينتشر من خرق الجراب حتى انتهى إلى الدار، ثم خبأها عند رجل من اليهود. هذا الرجل أشهر أسمائه في سبب النزول هو زيد بن السمين، وهو المتهم ظلما وزورا، وسنرى كيف أنزل الله آيات بينات للدفاع عن هذه الشخصية غير المسلمة، وأن دين الله تبارك وتعالى عدل في المسلمين وغير المسلمين. والله جل وعلا يقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس، بين الناس عموما، أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. سنرى كيف سيدافع الإسلام عن هذه الشخصية حسب رواية ابن عباس التي ذكرناها الآن. تقول الرواية حتى انتهى إلى الدار ثم خبأها عند رجل من اليهود. هذا الرجل لا يدري أن الشيء مسروق. تقول الرواية فالتمست الدرع، أي درع قتادة، فالتمست أي طلبت، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد، وحلف مالي بها علم، أي حلف طعمة كذبا وزورا أنه ما له بها علم. وهذه الشخصية كما في رواية زيادة على هذه الرواية التي نتذاكرها شخصية منافقة سترتد عياذا بالله عندما يفتضح أمرها وسترحل إلى مكة وفيها ستموت. تقول الرواية بأنه لما هرب إلى مكة سطى على بيت وأراد أن يسرق منه، فسقط عليه، نقب جدارا فسقط عليه فمات، قبحه الله. إذن قلت حلف مالي بها علم، فقال أصحابها بلى والله لقد دخل علينا فأخذها، لقد دخل علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق، فلما حلف تركوا، فلما حلف تركوا واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهود. سبحان الله، يقولوا أهل مراكش اتبع الكذاب تلبى بالدار. قال فرأينا أثر الدقيق فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهود فأخذوا، فقال دفعها إلي طعمة، دفعها إلي طعمة، قلت ابن أبيرق كما مر معنا. فقال قوم طعمة انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجادل عن صاحبنا، أي من أجل أن يدافع عن صاحبهم حتى لا تقع فضيحة السرقة في الأسرة، فإنه بريء. حسب الظاهر ظهر لهم أنه بريء، فإنه بريء. فأتوه، أي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه في ذلك، فهم أن يفعل هو أيضا حسب اجتهاده، فهم عليه الصلاة والسلام أن يفعل بأن يدافع عن طعمة، فهم دافعوا عنه بناء على الظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام أهم أن يفعل ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، فهم أن يفعل وأن يعاقب اليهودية، فنزلت هذه الآيات كلها. قلت رواه أبو صالح عن ابن عباس، والرواية موجودة عند ابن جرير وغيره من المفسرين، وبعض المفسرين اكتفى بها. وقلت هناك زيادة أخرى أنه لما افتضح أمره ونزلت الآيات فر إلى مكة وأقام بها، ثم دخل دارا ليسرق فنقب عياذا بالله جدارا فسقط عليه فمات. هذه هي الرواية الأولى كما ذكرت لكم، وهي التي سنكتفي بها. الرواية الثانية طويلة جدا، وانظروه عند ابن جرير وعند ابن كثير، وقد اختارها صاحب التحرير والتنوير، وتدور حول ثلاثة من بني أبيرق: بشر وبشير، وكان منافقا كما ذكرت لكم، وكان يهجو الإسلام والمسلمين بأبيات وينسبها إلى بعض العرب، والثالث يدعى مبشرا، بشر وبشير ومبشر. وابن الجوزي رحمه الله اختصرها مع طولها فقال، قال رحمه الله: أن مشربة رفاعة بن زيد، هنا البيت الذي سيسرق بيت عم قتادة. الرواية الأولى المسروق منه قتادة بن النعمان، الآن البيت الذي سيسرق بيت من؟ رفاعة بن زيد. قال: أن مشربة رفاعة بن زيد نقبت وأخذ طعامه وسلاحه، فاتهم به بنو أبيرق، وكانوا ثلاثة: بشر ومبشر وبشير. فذهب قتادة بن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أهل بيت منا فيهم جفاء، نقبوا مشربة لعمي، نقبوا مشربة لعمي رفاعة بن زيد، وأخذوا سلاحه وطعامه. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا في ذلك. فذهب قوم من قوم بني أبيرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا يرمونهم بالسرقة من أجل الدفاع عن العوائل. قالوا: وهم أهل بيت إسلام وصلاح. فقال النبي لقتادة: رميتهم بالسرقة على غير بينة، فنزلت هذه الآيات. قاله قتادة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. لخصها ابن الجوزي وأعطانا زبدتها رحمه الله تعالى. إذن حسب الرواية الأولى عن ابن عباس المسروق منه قتادة بن النعمان، وقد سرق درعه وقد كان في جراب فيه دقيق كما ذكرنا. وحسب الرواية الأخرى المسروق منه رفاعة بن زيد عم قتادة بن النعمان. لذلك قلت لكم هذه الأسباب تدور حول مضمون واحد، حول مضمون واحد. الآن نتدارس الآيات بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن ضمير العظمة، إن دخلت على ضمير العظمة وهو اسمها، إنا أنزلنا خبرها، إنا أنزلنا إليك الكتاب، والمراد بالكتاب هنا القرآن الكريم باتفاق. ومر معنا الكتاب في اللغة العربية، وأن أصل مادة الكاف والتاء والباء تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الضم والجمع، ومنه سمي الكتاب كتابا لأنه يضم فصولا وأبوابا، ومنه سمي الكاتب كاتبا لأنه يضم ويجمع الحرف مع الحرف حتى يكون كلمة ويضمها إلى أخرى حتى يكون جملة، أليس كذلك؟ ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنها تضم الجيوش والأجناد، واضح؟ ومن شواهد مادة كتب بمعنى الضم ما قاله أحد شعراء العرب يهجو قبيلة بني فزارة، قال: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها، أي وضم فرجها بأسيار حتى لا يعتليها بعض بني فزارة. وغرضنا مطلق اللغة العربية لا ما في البيت من الوقاحة، كما مر معنا غير ما مرة حول شعر الجاهلية. فمراد العلماء في الاستدلال بأشعار العربي وإن كانت تحمل أحيانا قلة حياء، مرادهم الاستدلال بها للسان العربي. نعم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال، وصاحب الحال هو الكتاب، أي إنا أنزلنا إليك الكتاب حال كون هذا الكتاب ملتبسا بالحق. والمراد بالحق هنا العدل، ولا شك ولا ريب أن القرآن كله حق من بدايته إلى نهايته، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أنزلنا إليك هذا الكتاب ملتبسا بالحق والعدل والصدق لتحكم بين الناس بما أراك الله. في هذه الآية الكريمة تشريف لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث لا يحكم إلا بالعدالة الربانية لأنه رسول الله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلوات الله وسلامه عليه. ومر معنا الحديث عن هذا تحت قوله وإذا حكمتم، وسيأتي معنا مزيد حديث عنه تحت قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا فلا يراعى لغناه، إن يكن غنيا أو فقيرا فلا يراعى لفقره. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، كراهة أن تعدلوا، خشية أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم، أنزلنا إليك الكتاب بالحق. قلت لكم في بداية الدرس إن سبب النزول وإن مدلولات هذه الآيات تدل على أن رسول الله، على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أن محمدا رسول الله جاء بالهدى من عند الله، وتدل على عدالة دين الإسلام، وأنه لا يفرق بين الناس فيما يتعلق بالحقوق، فلا يمكن أن يظلم الإنسان لكونه فقيرا أو لكونه أسودا، لا يمكن أن يظلم لكونه فقيرا أو لكونه أسودا أو لكونه كافرا غير مسلم، بل العدل في الإسلام يعم الجميع. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا. زيد بن السمين يهودي، ووضع تعمة بن أبيرق عنده الدرع، أليس كذلك؟ فلما فضح الله أمر تعمة ادعى أن اليهودية هو الذي سرقه، فأنزل الله هذه الآيات وأوحى بها إلى سيد المخلوقات من أجل تبرئة هذا اليهودي وإدانة هذا المنافق، وأيضا ومعاتبة وتوبيخ وتقريع المدافعين عنه. والآية وإن كانت في طعمة بن أبيرق أو في حسب الرواية الأخرى في أبناء بني أبيرق وعلى رأسهم بشير المنافق، فإن العبرة بعموم ألفاظها لا، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح؟ زين. أنزلنا إليك الكتاب حال كونه ملتبسا بالحق، اللام للتعليل لتحكم، أي من أجل أن تحكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، اللام للتعليل كما ذكرنا، لتحكم بين الناس، وبين ظرف كما تعلمون، والناس دالة على العموم يدخل فيهم المسلم والكافر، لتحكم بين الناس عربيهم وعجميهم، مؤمنهم وكافرهم، لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله أكبر. بما أراك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنزلنا إليك هذا الكتاب ملتبسا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. استدل علماء الأصول رحمهم الله بهذه الآية كما حكى غير واحد كابن كثير على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد، ومعلوم في كتب الأصول اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اجتهاد مسدد، أي لا يقر على الخطأ فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فاستدلوا بهذه الآية كما استدلوا بحديث الصحيحين: ألا إنما أنا بشر، أي بشر مثلكم، ألا إنما أنا بشر أسمع منكم، وإنما أسمع منكم، يسمع ما يقال من مما يترافع به الناس إليه، يترافعون بقضاياهم من أجل الحكم، وإنما أسمع منكم ولعل أحدكم أن يكون ألحن من غيره، يعني يأتي شخص يحسن الكلام أتي جدلا والآخر مسكين لا يحسن الدفاع عن حقه، والذي يحسن الكلام القاضي يرى حجته أقوى من حجة الآخر، ولذلك اتخذ الوكلاء، اتخذ المحامون بعد ذلك للدفاع عن الناس كما في زماننا. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من غيره فأقضي له، أي فأحكم له، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما هي قطعة من نار، فمن شاء فليحملها أو ليذرها، أي ليتركها. فالشاهد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقضي بناء على ما يسمع، فدل ذلك عند علماء الأصول أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد أحيانا دون نزول الوحي عليه، لكن علماء الأصول قرروا أن اجتهاده يسدد من قبل الله تبارك وتعالى. واضح؟ يسدد من قبل الله تبارك وتعالى لتحكم بين الناس بما، الباء سببية، بما موصولية، أراك، رأى هنا عرفانية، تعلمون أن رأى لها معاني، رأى البصرية ورأى الحلمية التي في المنام، ورأى العلمية، وعندنا رأى الاعتقادية، وعندنا رأى العرفانية. رأيت كذا أي عرفته، رأيت فلانا أي عرفته، تقول العرب رأيت بمعنى عرفته، وتتعدى إلى مفعول واحد، تتعدى إلى ماذا؟ إلى مفعول واحد. العرفانية أنها بمعنى البصرية، بمعنى ماذا؟ البصرية، إلا أنها استعملت فيما يدل على اليقين، استعملت فيما يدل على اليقين لمشابهته للشيء المشاهد، لأن الشيء المشاهد تصل فيه إلى درجة اليقين. فأنت عندما تقول عرفت كذا من خلال المعرفة تعبر بالمعرفة الدالة على اليقين، فشابهت ماذا؟ شابهت رأى البصرية الدالة على اليقين بدليل المحسوس، بدليل المشاهدة، وتتعدى إلى مفعولين بالهمزة كما في هذه الآية بما أراك. تقولون أين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني محذوف، دل عليه المقام، أي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراكه الله. فالضمير الأول الكاف في محل نصب مفعول به أول، والضمير الثاني المقدر في محل نصب مفعول به ثاني، بما أراكه الله، وبعبارة أخرى بما أراك الله إياه. فالشاهد أن المفعول الثاني لأرى محذوف، ومعلوم أن أرى تتعدى إلى مفعولين. إذا كانت ماذا؟ إذا كانت عرفانية ودخلت عليها ماذا؟ ودخلت عليها الهمزة. وأما رأى العلمية إذا دخلت عليها الهمزة فإنها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. ماذا قال الشاعر؟ رأيت الله أكبر كل شيء. هنا رأى العلمية، أي علمت الله أكبر مفعولا. تقول علمت زيدا مجتهدا، كم عندنا من مفعول؟ مفعولان. فإذا عديت هذه، رأى هذه إذا عديت بالهمز يصير لها ثلاثة مفاعيل. تقول أريت زيدا الدرس مفهوما، أريت زيدا الدرس مفهوما، كم من مفعول؟ ثلاثة. أما رأى البصرية ورأى العرفانية عندما تعدى بالهمز يكون لها مفعولان فقط، بخلاف رأى العلمية. لتحكم بين الناس بالذي أراكه الله. الله أكبر. ونبي الله مسدد موفق في ماذا؟ في أحكامه، فلا يحكم إلا بالعدل ولا يحكم إلا بالحق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك سيدافع عن اليهودي وسيتهم طعمة بن أبيرق كما ذكرنا في سبب النزول قبل قليل، وعلى السبب الثاني سيتهم ماذا؟ بنو أبيرق، والذين رموا بتهمة السرقة برأهم القرآن الكريم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ما أعظم هذا القرآن. فهذه الآيات من دلائل نبوة خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه. قوله ولا تكن، هذه الجملة المصدرة بلا الناهية، وهي جملة إنشائية كما تعلمون، الجمل عندما تصدر بالاستفهام أو بالنهي أو بالترجي ونحو ذلك مما تعلمون تسمى جملا إنشائية، بخلاف التي تصدر بالنفي، لا تفتح لهم السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، هذه جملة خبرية، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، هذه جملة خبرية. قال علماؤنا هذه الجملة معطوفة على جملة محذوفة دل عليها المقام، أي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ولا تكن للخائنين خصيما. ما دمت يا محمد قد أكرمك الله جل وعلا بهذا الكتاب الداعي إلى العدالة الاجتماعية والداعي إلى العدالة بين جميع أفراد المجتمع، فعليك أن لا تكون للخائنين خصيما. خصيما فعيل بمعنى فاعل، معلوم في العربية أن فعيلا يأتي بمعنى مفعول، كقولنا قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، لكن يأتي في العربية فعيل بمعنى فاعل، كريم، كريم بمعنى كارم، لكنها صفة مشبهة، لا نقول كارم إلا إذا دل على الحدوث، نقول فلان كارم الآن، ليس كريما، ليست صفة ثابتة راسخة فيه، فهم المعنى كريم، كارم الآن، فلان ضجر صفة مشبهة، فلان ضاجر الآن، فإذا دل على الحدوث يجاء له بصيغة اسم الفاعل، أما الصفة المشبهة فتدل على ثبوت الصفة فيه ورسوخها في المحل، ورسوخها في المحل، فلان جميل، الجمال راسخ فيه، هل كان جميلا قبل ثم الآن، هل كان دميما ثم صار جميل، لا، الجميل جميل والكريم كريم، أليس كذلك؟ لذلك يسمونها صفة مشبهة. فالشاهد عندنا أن فعيل هنا بمعنى فاعل، أي ولا تكن للخائنين مخاصما، لأن الرباعية يأتي منه اسم الفاعل على وزن مفاعل، خالف مخالف، خاصم مخاصم كما تعلم، ناظر مناظر، لذلك قلنا فعيل بمعنى فاعل أي مفاعل هنا، لأن الفعل رباعي. ولا تكن للخائنين مخاصما، قد تقولون اللام في قوله للخائنين تدل على ماذا؟ قال علماؤنا اللام للتعليل، اللام للتعليل، أي ولا تكن يا محمد بعد أن أكرمناك بهذا الكتاب المنزل عليك بالحق، لا تكن من أجل الخائنين مخاصما للأبرياء، فهمتموها؟ لا تكن مخاصما للبراء كما عبر صاحب روح المعاني، أنا عبرت بأفعلاء فهو يجمع على فعلاء وأفعلاء على القاعدة في فعيل، كما قال ابن مالك ولكريم وبخيل فعلاء كذلك ما ضاههما قد جعل، واضح؟ وناب عنه أفعلاء في المعل لا من ومضعف وغير ذاك قل، ففعيل القاعدة في أن يجمع على فعلاء، نقول براء بريء براء، حليم حلماء، حكيم حكماء، خصيم خصما، لكن قد يجمع على أفعل إذا كان معتل اللام أو مضعفا. عزيز لا نقول عززاء بل نقول أعزاء بالإدغام، أصله أعززاء ثم حصل فيه الإدغام. كذلك شديد وقس، أشداء أصله أشدداء على وزن أفعلاء. فبريء نظرا لوجود الهمزة في آخره، تقول في العرب براء، واستعملت فيه أيضا أفعلاء أبرياء، واضح؟ ولا تكن من أجل هؤلاء الخونة الذين اتهموا زيد بن السمين اليهودي ظلما وعدوانا بسرقة درع قتادة بن النعمان كما مر معنا في سبب النزول. لا تكن من أجلهم مخاصما للأبرياء، والمراد بالبريء هنا اليهودي زيد بن السمين، واضح؟ ولا تكن من أجل الخائنين مخاصما للأبرياء، بل تتبت يا نبينا وتريت، ولا ينبغي أن تحكم لأحد على أحد إلا بعد استكمال الأدلة والحجج، حتى تكون عدلا في حكومتك. ولا تكن للخائنين خصيما. الله أكبر. لماذا قالت ماذا قالت الرواية في سبب النزول؟ فهم أن يفعل ماذا حمزة؟ هم ماذا؟ لا، فهم أن يدافع عن طعمه وأن يتهم اليهود، واضح؟ لما بعد أن سمع هؤلاء جاءوا يدافعون عن طعمته وهو منهم، واضح؟ ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. هل رسول الله ارتكب ذنبا حتى يأمره الله بالاستغفار؟ لم يرتكب أي ذنب، إنما هم أن يدين اليهودية وأن يبرئ طعمة ابن أبيرق، هم فقط. والهم لا يعاقب عليه الإنسان، يعاقب الإنسان على الفعل كما يؤاخذ على العزم، أما الهم فلا يؤاخذ عليه الإنسان. إنسان هم أن يزني مثلا ولم يفعل، لا إثم عليه. هم أن يشرب الخمر، هم أن يأكل رمضان ثم تغلب على نفسه ولم يفطر، هل هذا الهم يؤاخذ عليه؟ لا. كذلك لا يؤاخذ على حديث النفس، حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن العزم يؤخذ عليه الإنسان. لماذا؟ لأن العزم لم يبق بينه وبين الفعل شيء، إلا أنه حجزه وحبسه عن الفعل طارئ من الطوارئ. إنسان أراد عياذا بالله أن يزني بامرأة ثم طرق الباب عليه مثلا، فهذا يسمى عزما، ما بقي له إلا أن يتلبس بالفعل. ودليل المؤاخذة على العزم حديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا، أي عازما، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ما الذي منعه من قتل صاحبه فصار قاتلا وصار أخوه مقتولا؟ ما الذي منعه؟ أن صاحبه قد سبقه إلى المقتل، أليس كذلك؟ أما الهم فلا، وهذا من رحمة الله. لكن الحسنات إذا هم بها الإنسان تكتب له. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وهذا من فضل رب الأرض والسماوات. وقد مر معنا تقرير هذا في بعض الآيات الخاليات، فاعقلوا هذا واحفظوه يا أيها الطلاب الفضلاء المتابعون معنا، فكيف بالحاضرين معنا دائما وأبدا. من أين خرجنا؟ أنه عليه الصلاة والسلام أهم أن يتهم اليهودية وأن يبرئ طعمة ابن أبيرق. فهل ارتكب ذنبا؟ الجواب لا، والله قال له واستغفر الله. قال العلماء وإنما أمر الله نبيه بالاستغفار وإن كان لم يصدر منه ذنب لعلو مقامه، لعلو مقامه ورفعة مكانته عند الله تبارك وتعالى. قالوا من باب قول العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين، من باب قول علمائنا حسنات الأبرار سيئات المقربين، مفهوم المعنى؟ لذلك قال له واستغفر الله وإن كان لم يتلبس بمعصية صلوات الله وسلامه عليه. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، غفور رحيم صيغة مبالغة، أي كثير المغفرة والستر على عباده، لو لم يسترنا سبحانه لفضحنا، كثير الستر نعصيه فيسترنا ونتجرأ عليه فلا يفضحنا، كثير الستر، لأن الغفر في العربية معناه الستر. ولذلك كان بعض السلف يقول لأصحابه والله لو كان للذنوب ريح ما قدر أحدكم أن يجلس إليه، وهذا من أولياء الله الصالحين، وكان يقول ذلك تواضعا وهضما لنفسه وتربية لها. محمد بن واسع من أسياد التابعين كان مجاب الدعوة، وكان يقول والله لو كان للذنوب ريح ما قدر أحدكم أن يجلس إليه، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وكل هذا كان يقوله العلماء تواضعا وتربية لأنفسهم ولغيرهم. نعم. واستغفر الله إن الله كان غفورا على وزن فعول، رحيما واسع الرحمة سبحانه وتعالى لمن تاب إليه وأناب وصدق في العودة إلى الكريم الوهاب تبارك وتعالى. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال له ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. القياس في العربية أن يقال ولا تجادل عن الذين يخونون، هذا هو السهل بالنسبة لطالب العلم يريد الفعل على بابه، خان يخون. القرآن الكريم عبر بالاختيان ولم يعبر بالخيانة. ولا تجادل، لماذا سمي الجدال جدالا؟ قالوا من الجدالة وهي الأرض، العرب تسميها الأرض جدالة، قالوا لأن المناظر يجادل صاحبه حتى كأنما يصرعه على الأرض، تفهم المعنى؟ فجاء الجدال من الجدالة، فيكون ثمة ماذا؟ صرع معنوي من خلال ماذا؟ النقاش والمناظرة، هذا هو المعنى. وقيل من الجدل وهو الفتل، المهم هذا معروف في العربية لا أريد أن أقف معه كثيرا. ولا تجادل عن الذين يختانون. لماذا قال يختانون ولم يقل يخونون؟ قال علماؤنا وإنما عبر بالافتعال، لأن في الافتعال ماذا؟ لأن في الافتعال تكلفا. تفهم المعنى؟ كأن هؤلاء الخونة قبحهم الله تبارك وتعالى يتكلفون الخيانة ويجدون ويجتهدون فيها، وهذا حال المنافقين، هذا حال المنافقين عياذا بالله. لذلك قال الله لنبيه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فهم المعنى؟ ولذلك قلت لكم إن طعمة بن أبيرق منافق ارتد وفر إلى مكة بعد أن فضح الله أمره ومات بها كما ذكرنا في بداية الدرس. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، هم في الحقيقة يختانون ماذا؟ غيره. وأضاف الاختيان إليهم علما أنهم يختانون غيره ويخونون غيره. طعمة سرق من قتادة بن النعمان، فهل خان نفسه أم خان غيره؟ الجواب أنه خان غيره، والقرآن أضاف الخيانة إليهم ولم يقل ولا تجادل عن الذين يختانون غيرهم. أتدرون لماذا؟ هذه أسرار القرآن. مر معنا في الدروس الماضية أن القرآن الكريم قد يضيف الأمر إلى المسلمين. مر معنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم، الإنسان يأكله لا يأكل إلا ما له. أموالكم بينكم بالباطل، أليس كذلك؟ علما أن الآكل يأكل مال غيره بالباطل، بالاحتيال والنصب والسرقة والنهب وغير ذلك، أليس كذلك؟ فلماذا يعبر القرآن بإضافة الأموال إلى المؤمنين؟ لأن من يأكل مال أخيه المسلم فإنه يأكل مال نفسه، لأن الأمة الإسلامية جسد واحد. وكذلك يقول مر معنا ولا تقتلوا أنفسكم. هل هو يقتل نفسه أم يقتل غيره؟ يقتل نفسه، إذا انتحر، نعم، ولكن هل قتل النفس محصور في الانتحار؟ لا. الجواب ولا تقتلوا أنفسكم بالاعتداء على الغير بإذاق أرواحهم. ولماذا يضيف ذلك إلى المؤمنين؟ لأن قتل نفس واحدة في المجتمع الإسلامي كأنك ماذا؟ كأنك قتلت المجتمع الإسلامي كله، كما قال في سورة المائدة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أليس كذلك؟ حتى تعلموا أن الإسلام يراعي النفس الإنسانية دون نظر إلى دين، أنه من قتل نفسا بغير نفس، نفسا اسم جنس تعم المؤمنة والكافرة، بغير نفس بمعنى لم ترتكب ما تقتل به، وإلا إذا ارتكب الإنسان ما يقتل به شرعا فهذا قتل بحق. القرآن يتحدث عن القتل بغير حق كما فعل قابيل بهابيل، لأن الله ذكر ذلك بعد قصة قابيل مع هابيل، فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا. فهمتوا المعنى؟ إيه نعم، أصبح من النادمين، نعم، قبلها من الخاسر. وقال تعالى في سورة الحجرات ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز والهمز والنبز حرام، والله قال لا تلمزوا أنفسكم، مع العلم أنه لا يلمز نفسه إنما يلمز غيره. واللمز معناه التعييب، دل ذلك على أن من عاب مسلما فكأنه يعيب نفسه ويعيب الأمة الإسلامية، لأن المسلمين جسد واحد. هنا أيضا لماذا قفزنا هذه القفزة وجئنا بهذه الآيات؟ لأوضح لكم لماذا قال هنا ولا تجادل عن الذين يختانون، ولا تدافع عن الذين يختانون غيرهم، هذا هو ظاهر المعنى، لكن القرآن ماذا قال؟ ولا تجادل عن الذين يختانون ماذا؟ أنفسهم. قال علماؤنا هؤلاء منتسبون إلى ماذا؟ إلى المجتمع الإسلامي، ومنتسبون إلى الإسلام، فهم داخلون في عموم دائرة الإسلام بغض النظر عن النفاق، بغض النظر عن النفاق. ومن انتسب إلى المسلمين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد صار منا وصرنا منه، له ما لنا وعليه ما علينا، أليس كذلك؟ والله يتولى السرائر ونحن نحكم بالظواهر. لذلك قال الله له ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لأن في الحقيقة هؤلاء عندما يختانون غيرهم ويخونون غيرهم فإنهم يخونون أنفسهم، أليس كذلك؟ يخونون أنفسهم، وبخيانتهم لإخوانهم المسلمين في المجتمع الإسلامي وهم منتسبون إلى المجتمع الإسلامي صاروا يخونون أنفسهم، فعادت الخيانة عليهم، عادت عاقبتها الوخيمة عليهم، مع العلم أنهم يخونون غيرهم ويظلمون غيرهم ويرمون غيرهم بالأراجيف والأكاذيب افتراء وزورا. فأضاف إليهم الخيانة لأنهم ينتسبون إلى المجتمع الإسلامي، والمجتمع الإسلامي فيه النفوس نفس واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا تجادل ولا تخاصم ولا تدافع عن الذين يختانون أنفسهم حينما هم بتبرئة طعمة وماذا؟ وإدانة اليهود، دافع الله عن اليهود، وهذه الآيات كلها دفاع. ولذلك هذه الآيات تجلي عظمة عدالة الإسلام. ولو كان هذا اليهودي في مجتمع آخر غير المجتمع الإسلامي في الزمان النبوي لما أخذ حقه، ولا ظلم بالمحسوبية كما هو واقع عياذا بالله عندما يترك الناس العمل بالإسلام كما ينبغي. الناس يراعون الأعراق ويراعون الألوان ويراعون الأموال ويراعون الوظائف، ولا يكادون يراعون ماذا؟ وجه الله تبارك وتعالى في أحكامهم، وخوف الله جل جلاله وعذابه وانتقامه من الظالمين. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يهودي يدافع عنه القرآن حتى لا يظلم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، واستغفر الله فيما هممت به يا محمد من تهمة من إدانة اليهودي وماذا؟ وتبرئة طعمة. ومن جاء يدافع عنه، ولا تجادل، زيادة في التوكيد من أجل الدفاع، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. انظروا للخاتمة، إن الله لا يحب، لا يحب ولا يرضى عن الخونة والعصاة والظالمين والمجرمين. إن الله لا يحب من، هذا هو خبر إن، إن الله لا يحب خبر إن من اسم موصول في محل نصب مفعول به بالفعل قبله. إن الله لا يحب من اسم موصول في محل نصب مفعول به للفعل الذي قبله الذي هو يحبه. وجملة لا يحب هي خبر إن. إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما. الله أكبر، أكد هذه الجملة بمؤكدين، إن وكان. أما إن فيتدل على التوكيد، وأما كان فتدل على الدوام والاستمرار. إن الله كان ولا يزال لا يحب من كان ماذا؟ خوانا نثيما سبحانه وتعالى. قد تقولون فهل يحب الخائن الآتي؟ حاشا وكلا. فصيغة المبالغة هنا ليست للتخصيص، لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة، أثيما أي كثير المعاصي والآثام. فيا ترى هل هذان الوصفان للتخصيص؟ الجواب لا، فالله لا يحب مطلق الخيانة ومطلق الإثم. أن بعض الناس قد يقول لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة، أما الخيانة الخفيفة فيها مشكل، ويستدل عليك بالقرآن، يقول نحن سرقنا بيضة فقط، خيانتنا خفيفة، غدرنا خفيف، الغدر فيه وفيه، وهذا غدر خفيف، نقضنا العهد وهذا العهد الذي نقضناه عهد خفيف، هناك عهود ثقيلة ونحن إنما نقضنا عهدا خفيفا. إذا لا ندخل في الآية، نقول له إن الوصفين في الآية لا يدلان على التخصيص، بل الله جل وعلا لا يحب ولا يرضى ولا يرضى مطلق الخيانة ومطلق الإثم، سواء كانت الخيانة صغيرة أم كبيرة، وسواء كان الإثم صغيرا أم كبيرا. ورضي الله عن ابن عباس، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ورحم الله بعض السلف عندما قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قلت الإنسان هذا إيه؟ أنا فقط أنظر إلى النساء، أنا مبتلى بالنظر إلى النساء وهذه مجرد صغائر. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لو جعل عليك ولي الأمر شرطيا يراقب نظرك إلى النساء، هل تستطيع أن تنظر إلى النساء إلا بمراقبة الشرطي؟ الجواب لا، إذا راقبك الشرطي فإنك لا تنظر إلى النساء، كمراقبته لك في إشارة الضوء الأحمر. هل يستطيع أحد أن يجاوز الضوء الأحمر إذا كان الشرطي في المدار؟ الجواب لا. لماذا؟ لماذا تعظم شخصا ضعيفا مثلك يمرض كما تمرض ويموت كما ستموت، ولا تراقب نظر رب العالمين إليك؟ إذن مشكلتنا ضعف الإيمان، مشكلتنا فساد القلوب. لذلك السلف الذين كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت، يدرون ما يقولون ويستوعبون ما به ينطقون ويتأملون غاية التأمل ما به يتفوهون. لماذا؟ لأنهم قد عرفوا عظمة الحي القيوم سبحانه وتعالى. اللهم أصلح أحوالنا. رضي الله عن من قال رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، النظر يمرض القلب، سهم من سهام إبليس كما جاء في الحديث الضعيف المبنى الصحيح المعنى، سنده ضعيف لكن معناه قوي شديد، النظرة سهم من سهام إبليس. إن الله لا يحب من كان كثير الخيانة وكثير الإثم. قلت ليس هذا للتخصيص، وإنما للمبالغة والترهيب والوعيد الشديد، وإلا فإنه جل وعلا يبغض مطلق الآثام ومطلق الخيانات، صغرت أم كبرت، دقت أم عظمت. إن الله لا يحب من كان إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما، فضحهم الله في قوله يستخفون من الناس. هذا حال المنافقين. والآيات وإن كانت في طعمة بن أبيرق أو في بني أبيرق على الرواية الأخرى كما ذكرنا في مطلع الدرس، فإن العبرة بعموم ألفاظها لا بخصوص أسبابها، كما هو مقرر في أصول الفقه وكما نكرره كثيرا في هذه الدروس. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. يستخفون استفعال من الخفاء، هذا استفعال من الخفاء، كالاستغفار استفعال من الغفر، واضح؟ والاستشفاء استفعال من الشفاء، من شفى يشفي استشفاء، واضح؟ فهذا مصدر. فالاستخفاء استفعال من خفي يخفى خفاء، واضح؟ وعندنا الاستخفاف، وعلى طالب العلم النبيه أن يميز بين الاستخفاء بالهمزة والاستخفاف بالفاء، وبينهما فرق ظاهر. أما الاستخفاء فمعناه الاستتار والاختباء، نقول استخفى عن عين فلان، أي استتر واختبأ، نقول إحنا بالدارجة تخبى، واضح؟ هذا هو الاستخفاء، وهو المراد هنا. يستترون حياء من الناس وخوفا من الناس، ولا يستترون خوفا ولا حياء من رب الناس، ألا ساء ما يفعلون. ولكن فساد القلوب لا ينتج إلا هذه العيوب، إذا فسدت القلوب أنتجت مساوئ العيوب. إذن عرفنا الاستخفاء. أما الاستخفاف فمعناه جعل الغير خفيفا، فاستخف قومه فأطاعوه، لعب فرعون بعقول الأقباط فتبعوه، قال أنا ربكم الأعلى فقالوا أنت كذل فاستخف. فالاستخفاف من الخفة، والاستخفاء من الخفاء، واضح؟ استخف بعقله أي صير عقله خفيفا فلعب به، فاحفظها يا مصطفى، ده سألتك مرة أخرى عليك أن تجيبني. يستخفون أي يستترون عن أعين الناس خوفا وحياء من الناس، ولا يستخفون من الله. والواجب هو الاستتار عن بصر العظيم الجبار تبارك وتعالى. هذا حال المؤمن، يستتر ويختفي ويختبئ ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه إذا ابتلي، ولا يفضح نفسه أمام الناس، كما جاء في الحديث من ابتلي منكم بهذه القاذورات فليستتر، ونهى عن المجاهرة بالمعصية واعتبرها من أقبح الذنوب عياذا بالله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. حلف طعمة بن أبيرق أنه ما سرق، واتهم اليهودية بالسرقة حيث وجد الدرع عنده، وكذلك وقع في السبب الآخر، أليس كذلك؟ كما مر معنا. ولا يستخفون من الله، شوف شوف شوف، و هذه الواو للحال، وهو معهم، الله أكبر، انظروا كيف يغرس القرآن المهابة في القلوب والتربية الإيمانية لمن أراد أن يتوب ولمن أراد أن يتصالح مع ربه تبارك وتعالى. وهو معهم خرج هذه الجملة خرجت مخرج التهديد والترهيب والتخويف. وهو معهم أي والحال أن الله جل وعلا معهم. والمعية هنا معية علم وقدرة وإحاطة. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إنني معكم أسمع وأرى. لا تحزن إن الله معنا. معية تأييد ونصرة. وهنا معية علم وقدرة وإحاطة. ولا يستخفون من الناس عفوا ولا يستخفون من الله. والحال أن الله معهم لا بذاته. الله جل وعلا ذاته المقدسة غير ممتزجة بالحوادث. ذاته المقدسة غير ممتزجة بالمخلوقات هي الحوادث. فالله قديم وغيره حادث. فالله جل وعلا هو الأول الذي لا أولية له والآخر الذي لا آخرية له. فهم المعنى؟ هذا معنى القديم. لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته. هو الأول فليس قبله شيء كما قال رسول الله والآخر فليس بعده شيء. الأولية المطلقة والآخرية المطلقة. أما المخلوق له أولية وله آخرية. ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا مسكي. العرش خلق له أولية. الكرسي له أولية. القلم له أولية. الجنة لها أولية. النار لها أولية. السماوات والأرض لها أولية ولها آخرية. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتطرت. هناك آخرية للكون. أليس كذلك؟ لا إله إلا أما الله فلا أولية له ولا آخرية له. هذا معنى القديم عند علماء العقيدة رحمهم الله تعالى. وقد عبر به علماؤنا رحمهم الله تعالى. إذ وهو معهم معية علم وقدرة وإحاطة وجلال. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون. إذ هذه ظرفية وهذا هو الغالب فيها. إذ ظرف لما مضى من الزمان. إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب. مر معنا في البقرة كثيرا. وإذ فرقنا بكم البحر وإذ واعدنا موسى. وهو كثير في القرآن لكن يأتي للتعليل قليلا في القرآن وموجود في العربية. من منكم يستل آية من القرآن فيها إذ للتعليل؟ في سورة الزخرف. تفضل يا مصطفى. فيها ظلمتم أنفسكم. سهلت عليك. في سورة الزخرف. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم أنكم في العذاب مشتركون. ما معنى الآية حتى نفهمها أنها تدل على التعليل؟ ولن ينفعكم اليوم يقول الله لهم في عرصات القيامة. ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون لأنكم ظلمتم أنفسكم. فهمتم أو لا؟ أعيد. في الدنيا عندما يشترك الناس في العذاب يهون بعضهم على بعض بالاشتراك. كلهم في السجن فلان في السجن نعم، يهون عليه فلان في السجن نعم، فلان في السجن نعم، فلان احترق دكانه، فلان احترق دكانه، فلان. بمجرد أن احترق دكانك لا قدر الله علينا وعليكم من الخير، لكن مثلا احترق دكان زيد ثم سمع أن عمرا احترق دكانه وخالد وبكر وفلان وفلان، بقدر ما يقع الاشتراك في المصيبة بقدر ما تهون، أليس كذلك؟ هذا معروف في الدنيا، الاشتراك في المصائب يهونها ويسهلها ويخففها. في الآخرة هذا غير موجود في جهنم، يقول الله لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم اشتراككم في العذاب في جهنم. لماذا يا رب لن ينفعهم ذلك الاشتراك ويهون عليهم؟ لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر ومحاربة الله ورسله. فهمتم الآن؟ إذ يبيتون، وهو معهم حين يبيتون، إذ هنا ظرفية، حين يبيتون ما لا يرضى من القول. ما معنى التبييت؟ التبييت جعل الشيء في البيات، والبيات معناه الليل. فأنت إذا جعلت شيئا في الليل نقول بيته، واضح؟ إذ يبيتون، ولذلك العرب تعبر بالتبييت وتعبر بالتصبيح، ولذلك تقول العرب صبحكم العدو ومسكم، واضح؟ ومنه في القرآن لنبيتنه وأهله، بمعنى لنأتينه ليلا من أجل إهلاكه واستئصاله، لنأتينه ليلا، فهو معنى. إذن نعود إلى آية النساء، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يضمرون ليلا ويدبرون ليلا من المكايد، فهم المعنى، من المكايد والآثام ما لا يرضى جل وعلا من القول، كرمي البريء، وقد رموا زيد بن السمن وهو بريء من السرقة، كرمي البريء والحلف الكاذب، وقد حلف طعمة كاذبا بأنه ما سرق الدرع، وشهادة الزور، لأن هؤلاء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إن طعمة لم يسرق، ويدافعون عن السارق حسب الظاهر، فالله يرد عليهم جميعا، يرد على السارق ومن دافع عنه ومن سانده، كما يعمم القرآن في أمثاله من السراق والخونة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما مر معنا. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ويدخل في ما لا يرضى جل وعلا من القول الاتهام الكاذب والافتراء والحلف الكاذب وما إلى ذلك مما يدخل في هذا العموم. إذ يبيتون ما عام، هذا موصول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بماذا ختم الله هذه الآية؟ وكان الله بما يعملون محيطا. هذا تدليل. ما هو التدليل عند البلاغيين مصطفى؟ مر معنا هذا، أو ينوب عنك حمزة أو عبد اللطيف، ما معنى التدليل عند البلاغيين؟ فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل، هذه الجملة تسمى تذييلا. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى، وقرئت وهل نجازي إلا الكفور، هذه الجملة تسمى تذييلا عند البلاغين. نعم، مر معنا أن التذييل معناه أن يجاء بجملة بعد جملة. الجملة الأخيرة تؤكد مضمون سابقتها وتكشفه وتبينه، استحفظوا هذا، وقد مر معكم في شرح الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون في باب فن البديع، درسوا هذا في باب فن البديع. تعلمون أن الجوهر المكنون فيه الباب الأول يتحدث عن علم المعاني، ثم عن علم البيان، ثم في الأخير عن علم البديع. فجملة وكان الله بما يعملون محيطا تذهيل، كقوله إن الباطل كان زهوقا، تؤكد ما قبلها وتبينه وتوضحه وتكشفه غاية الكشف، أليس كذلك؟ بلى. والمراد من هذا التذهيل والمقصود منه بعث المهابة وغرس خوف الله في القلوب، فهو خرج مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد الشديد والوعيد الأكيد من أجل أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى المتلبسون بأنواع الخيانات والآثام. وكان الله بما يعملون محيطا، كان ولا يزال محيطا بأحوال عباده وأقوالهم وأفعالهم، لا تخفى عليه خافية من ذلك كله، وخصوصا ما يتعلق بمكايد الخونة المعتدين، لأن السياق فيهم فلا بد أن نشير إليهم. وكان الله بما يعملون محيطا، والإحاطة في العربية بالنسبة للغة الإحداق بالشيء من جميع جوانبه، أحاط به أي أحدق به من جميع جوانبه. وإحاطة الله جل وعلا إحاطة علم وقدرة وتدبير وتصرف، بيده جل وعلا ملكوت كل شيء، فهو خالق الأسباب ومسببها جل الله وتعالى. الله الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لعلة لا عبثا، كما ذكر بقوله كن فيكون ما طلب، بلا علاج أو لغوب أو نصب، قل صدق الله فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك. كان الله بما يعملون محيطا، مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل، وما فعل خلقكم وما تعملوا، مدبر الأسباب واضع العلل، وهو تعالى أحد فرد صمد، الحد من قال بخلقه اتحد، ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد، سبحانه جل جلاله. وكان الله بما يعملون محيطا، ثم توجه باستفهام يقطر إنكارا ويقطر توبيخا ويقطر تبكيتا لهؤلاء المدافعين عن أرباب الخيانة، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ الله أكبر. هذا الاستفهام فيه من الترويع والتخويف للقلوب المؤمنة التي تراعي ربها وتخافه وتعظمه وتجله، ما الله به عليم. فالله جل وعلا استعمل هذا الاستفهام ليوبخ المدافعين، الذين جاءوا يدافعون عن طعمته، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، في الآية توبيخ لكل من يدافع عن الخونة في كل زمان ومكان، وليس الأمر محصورا بالذين يريدون تبرئة طعمة بن أبيرق لكونه من عائلتهم وأسرتهم وأنه رجل من الأنصار. ليؤدي الأمر إلى إلصاق التهمة بالرجل البريء اليهودي زيد بن السمين كما مر معنا، وهذا لا يجوز، يؤاخذ الإنسان بأفعاله لا بأفعال غيره. ها أنتم، ها أداة تنبيه، أنتم مبتدأ خبره جادلتم، هؤلاء منادى محذوف الأداة، أي ها أنتم يا هؤلاء دافعتم عنه وخاصمتم وحاولتم إقناع القضاة، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حاولتم إقناع القضاة بأن هؤلاء أبرياء براء من التهمة، والحقيقة أنهم غير براء من التهمة، فماذا عساكم أن تقولوا غدا يوم القيامة؟ ما أعظم القرآن وما أعظم الإسلام، وصلى الله وسلم على من نزل عليه هذا الكتاب الذي يدعو إلى العدل العجاب ويقطع دابر الظلم والإجحاف ويغرس مبادئ العدل والإنصاف. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وآله وصحبه. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، هب أن بعض القضاة جئتم إليهم ودافعتم عن هؤلاء المجرمين الخونة وأعطيتم الأموال وفعلتم وفعلتم، ماذا عساكم أن تقولوا لربكم غدا عندما تنكشف الحقائق ويظهر الظالم من المظلوم وينتصف رب العالمين للمظلومين من الظالمين؟ فماذا عسى أن يقول الظالمون والمدافعون عنهم؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ محاكم الدنيا كلها يخاطبها القرآن. وإن كنا قد ذكرنا سبب النزول، لكن القرآن جاء لكل زمان ومكان، فجميع المحاكم الإسلامية وجميع محاكم الدنيا يدعوها القرآن الكريم إلى الإنصاف وعدم الإجحاف، يدعوها إلى العدل وعدم الجور، يدعوها إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، ماذا يفعل المحامون في زماننا؟ المحامون الذين لا يهمهم إلا أرصدتهم المصرفية، ولا يهمهم إلا شراء الضيعات وشراء القصور والفيلات، كان كلمة فيلا ليست عندنا في العربية، لا يهمهم إلا الدنيا. ماذا عساهم أن يقولوا غدا يوم القيامة وهو يعلم قطعا أن موكله مجرم خائن ظالم جائر، ويدافع عنه ويصول ويجول في المحكمة؟ غدا يوم القيامة ماذا سيقول هؤلاء المحامون بين يدي رب العالمين وقد ظلموا أناسا بالاستيلاء على أراضيهم ظلما وجورا والاستيلاء على حقوقهم؟ فماذا عساهم أن يقولوا لله غدا؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من سيدافع عن هؤلاء الظالمين غدا؟ وكذلك ماذا سيقول هؤلاء المحامون غدا بين يدي علام الغيوب الحكم العدل الذي قال لمن الملك اليوم، ثم أجاب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، ثم قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، سورة غافر، نفى جنس الظلم، لا ظلم اليوم. وقوله فمن استفهام إنكاري آخر، بدأ بالتنبيه وقال فمن يجادل الله عنه، فقوله فمن يجادل الله عنهم استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون استفهام آخر، أمن يكون عليهم وكيلا؟ الوكيل في الأصل العربي من توكل إليه الأمور، هذا وكيلي، توكله وتوكله في أمري، والعرب تطلقه على القائم بتدبير الأمور يسمى وكيلا، واضح؟ ويطلق على الحفيظ. فما معنى الآية دي؟ أمن يكون عليهم وكيلا أي مدافعا محاميا قائما بتدبير أمورهم غدا يوم القيامة. بعبارة أخرى، أمن يكون عنهم وكيلا أي من سينصرهم من العدالة الربانية في عرصات القيامة. من إذا حكم الله عليهم بالعذاب بما اقترفته أيديهم من سيعصمهم من هذا العذاب؟ لا أحد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. العدل المراد به الفدية، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. أما يكون عليهم وكيلا، من سيكون عنهم محاميا ومدافعا وعاصما من عذاب الله غدا يوم القيامة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم فتح جل وعلا باب التوبة حتى لا نطيل، الآية كثيرة. فتح باب التوبة على مصراعي لهؤلاء الخونة ولأمثالهم في كل زمان ومكان، ولمن يدافع عنهم حسب الظاهر، وإلا إن كان يدافع عنهم وهو يعلم أنهم مجرمون فالمدافع عن المجرم مجرم مثله. فهؤلاء الذين جاءوا إلى النبي كما في سبب النزول دافعوا عن طعمة بن أبيرق حسب الظاهر، والنبي كما مر معنا هم أن يبرئه حسب الظاهر بعد أن سمع من أفراد أسرته. وإلا فمن يدافع عن المجرم ويعلم أنه مجرم وأنه خائن فهو خائن مثله ولا كرامة، حتى قال علماؤنا الراضي بالمعصية كفاعلها. قالوا ولذلك نسب الله أفعال أجداد بني إسرائيل لأحفادهم في زمان النبوة. هل أحفاد بني إسرائيل في زمان النبي هم قتلة الأنبياء؟ لا، والله جل وعلا ينسب إليهم قتل الأنبياء وينسب إليهم أفعالا فعلها أجدادهم. لماذا؟ قال علماؤنا كما مر معنا في البقرة وآل عمران، قال علماؤنا لأنهم رضوا بما فعل أسلافهم والراضي بالذنب كفاعله. إنسان يجلس مع أناس يشربون الخمر وهو راض بما يفعلون، وإن كان لا يشرب يعتبر شاربا، يجلس مع أناس يلعبون القمار وإن كان لا يقامر معه لكنه راض بما يفعلون يعتبر قمارا ويكتب معهم. فالراضي بالذنب كفاعله، عافانا الله وإياكم. ولذلك قال الحبيب المصطفى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن في مائدة يراق فيها الخمر، يراق فيها الخمر. فتح لهم باب التوبة ولغيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. غاير بين الذنبين، قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فذكر العمل السيء وذكر ظلم النفس، علما أنه في لغة الشرع في الحقيقة الشرعية الأعمال السيئة هي ظلم للنفس. هذا التغاير اللفظي جعل علماءنا يفسرون كل وصف على حدة، فقالوا ومن يعمل سوءا المراد بالعمل السيء هو الاعتداء على الغير بالسب أو الشتم أو القذف أو البهتان ونحو ذلك، واضح؟ كما وقع لي للمتهم في سبب النزول وأنه اتهم بأنه هو الذي سرق الدرع، يعني زيد بن السمين كما مر معنا. أو يظلم نفسه أي الأعمال التي يرتكبها هو عاصيا بها ربه كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، فغايروا بين الوصفين. وإلا أخانا رضوان، وإلا فإن ظلم النفس من الأعمال السيئة، والأعمال السيئة في حقيقتها ظلم للنفس، أليس كذلك؟ ولكن نظرا للمقابلة فسر علماؤنا هذا بالمعنى الذي ذكرت والآخر بالمعنى الذي ذكرت حتى لا أطيل. قال تعالى ومن يعمل سوءا كأن يتهم أحدا بالسرقة أو بالزنا أو أن يقذفه، واضح؟ أو يظلم نفسه بشرب الخمر أو كبيرة من الكبائر ثم يستغفر الله، جواب الشرط يجد الله غفورا رحيما. الله أكبر، فتح لهم باب التوبة أم لا؟ ما أرحم الله وما أحلم الله وما أعظم باب التوبة، يجد الله غفورا رحيما. لو أن طعمة بن أبيرق تاب إلى الله وأقيم عليه حد السرقة لكان من أهل الجنة، ولكنه هرب إلى مكة كما ذكرنا في سبب النزول، وسرق مرة أخرى ونقب جدارا، نقب أو نقب جدارا فسقط عليه فمات كما مر معنا. وإلا فلو تاب تاب الله عليه، واضح؟ الدرع يعود إلى صاحبه، وحد الله في الأرض لا بد منه، وحد الله معروف في السرقة، واضح؟ والتوبة تجب ما قبلها، والله غفور رحيم كما قال يجد الله غفورا رحيما. لماذا كسرت الدال؟ لالتقاء الساكنين. قال ابن مالك رحمه الله إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، هذا خارج الألفية ليس في الألفية، هذا في الكافية، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق. نعم. ثم يستغفر الله أي يتوب إلى الله ويندم على ما فرط في جنب ربه تبارك وتعالى، ويعزم على عدم العود، ويرد الحقوق إلى أصحابها لأنه ملزوم، ويرد الحقوق إلى أصحابها، يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال مبينا أن المعاصي التي يرتكبها الإنسان وبالها يعود عليه وهو لا يدري، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. إنسان تنصحه بأن يترك الخمر أو أن يترك الزنا أو أن يترك شرب الدخان مثلا، تذكره وتمل من تذكيره، ومع ذلك يأبى إلا أن يستمر على حاله، تقول له ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. يا أخي وبال معصيتك تعود عليك، ماذا ستقول لربك في القبر؟ وماذا ستقول لربك يوم الحشر؟ إن الذنوب تجتمع على صاحبها، وإذا اجتمعت على صاحبها أهلكته إذا لم يتوب. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه عن نفسه، وإذا أطلق الإثم فإنه يطلق ابتداء على الكبائر ويدخل فيه عموم الصغائر، لكن الآثام تطلق على الكبائر. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، بمعنى لا يضر الله شيئا، لا يضر الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زال ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجار قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شان إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بمعنى يا عبادي إنكم لن تملكوا نفعي فتنفعوني ولن تملكوا ضري فتضروني، حديث رواه الإمام أحمد، حديث طويل المعروف. إني حرمت الظلم على نفسي، بهذا بدأ الحديث كما تحفظون، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إلى آخر الحديث الطويل. ففيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى كما ذكرت، كانوا على أفجري، بمعنى الله غني حميد، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وكان الله عليما حكيما. قال بعض المفسرين وكان الله عليما بذنوب عباده حكيما في معاقبتهم ومجازاتهم. وما ربك بظلام للعبيد كل يحاسبه على قدر أفعاله، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، عافانا الله وإياكم. وقال بعض العلماء وكان الله عليما ولا يزال بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أليس كذلك؟ هذا هو العلم المطلق، أي كان الله ولا يزال عليما بأحوال عباده وأقوالهم وأفعالهم وصرائرهم وبواطنهم وظواهرهم، حكيما في قضائه وتشريعه، وسيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما، انتبهوا الآن ماذا فعل، انتبهوا الآن ماذا قال ربنا جل وعلا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لذلك قلت لكم سياق الآيات لها علاقة بسبب النزول، وإن كانت العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. بماذا ذكركم ثم يرمي به بريئا؟ ما وقع لزيد بن السمي من قبل هؤلاء من قبل طعمة ومسانديه والمدافعين عنه وعن العائلة وعن الأسرة. قال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما، قال بعض العلماء الخطيئة والإثم شيء واحد من باب عطف المترادفات، فهم؟ وقال بعض العلماء الخطيئة الذنب الصادر عن غير عمد، خطيئة هي الذنب التي يفعلها الإنسان غير متعمد، هي الذنب الذي يفعله الإنسان غير متعمد، والإثم هو الذي يفعله متعمدا. وقال بعض العلماء الخطيئة الذنب الذي يفعل على وجه الاستهانة، يعني يفعله بدون مبالاة، والإثم ما أتاه متعمدا مصرا. إذن عندنا ثلاثة أقوال، إما من باب عطف المترادفات ومن يكسب خطيئة أو إثما، فالخطيئة هي الإثم والإثم هي الخطيئة. القول الثاني أن الخطيئة ما كان عن غير عمد، والإثم ما كان على وجه العمد. الثالث الخطيئة ما جاء على وجه الاستهانة وبدون مبالاة، والإثم ما كان على وجه التعمد والإصرار. إذن عندنا ثلاثة أقوال وكلها صحيحة بإذن الله ذي العزة والجلال. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا وقد اتهم ذلك الرجل ظلما وعدوانا كذبا وزورا، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ترتكب السرقة يا طعمة ابن أبيرق ثم تضع المسروق عند الرجل البريء، ثم بعد أن فضح أمرك تتهم الموضوع عنده، نعم تتهم الموضوع عنده. لذلك قال تعالى ثم يرمي به بريئا، وكما قلنا العبرة بعموم اللفظ، وما أكثر هذا في المجتمعات حسب الأزمنة والأمكنة، يرتكب الذنب ويرتكب الجريمة ثم يلصقها بغيره وينفق الأموال الطائلة في المحاكم حتى يتبرأ منها ويلصقها بالأبرياء. ألا ساء ما يحكمون وعند الله تلتقي الخصوم. ولذلك ربنا ماذا قال؟ فقد احتمل أي فقد تحمل بهتانا. ما هو البهتان؟ البهتان هو رمي البريء بما لم يفعل من العظائم، ترميه بعظمة من العظائم لا ناقة له فيها ولا جمل، لا علاقة له بهذه العظمة، ثم تلصقها به. فهذا هو البهتان. فكل عظمة يتهم بها شخص كذبا وزورا يسمى هذا بهتانا. جاء من بهت يبهت بهتا بمعنى تحير واندهش. قال علماؤنا هذا أصله في العربية. وما علاقته بالواقع؟ قالوا لأن المتهم عندما يرمى بالعظيمة من العظائم لفظاعتها تحيره وتدهشه، فتعود إلى الأصل اللغوي بهت بمعنى تحير واندهش. لكي تعلم مسكين يقول لي كذا يتحير يعني، فهمتوا المعنى؟ وتقول العرب أيضا بهته يبهته بهتا وبهتا وبهتانا، رماه بما لم يفعل فهو بهات والمقول له مبهوت، يتسمى ذاك بهات وذاك مبهوت. واليهود قبحهم الله من أصحاب البهت والبهت والبهتان، فهم قوم بهت كما قال عالمهم عبد الله بن سلام كما مر معنا في سورة البقرة تحت قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. تذكرون ما رواه البخاري أن عبد الله بن سلام أسلم دون أن يعلم به اليهود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، يعني يكذبوا علي ويفترون علي، يكذبون علي ويفترون علي ويرمونني بالعظائم، فأرسل إليهم واسألهم عني. ما أذكى عبد الله بن سلام، رجل ذكي ألمعي. فأرسل النبي إلى بعض أسيادهم فقال لهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا ومدحوه. فقال لهم ما رأيكم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، الله يحفظه، أعاذه الله من ذلك، عصمه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا في الحين شرنا وابن شرنا. فقال يا رسول الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت؟ قبل قليل سيدنا وابن سيدنا وعالمنا، والآن شرنا وابن شرنا. ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ فقد احتمل بهتانا أي فقد تحمل عاقبة شهادة الزور وعاقبة اتهام الأبرياء ظلما وعدوانا غدا يوم القيامة، وإثما مبينا أي واقترف جرما عظيما مكشوفا ظاهرا للعيان في الدنيا، وسيحاسب عليه غدا يوم القيامة. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فهمتم المعنى؟ ووصفه بالإبانة أي بالوضوح والانكشاف. وفعلا اتهام الآخرين إثم ظاهر وجرم مكشوف بين، يعلمه الناس في الدنيا، أليس كذلك؟ ونختم بالآية الباقية حتى لا نطيل عليكم وقد أطلنا. الآية الأخيرة أظهر الله فيها بعض مظاهر فضله وكرمه على نبيه صلى الله عليه وسلم، أبان فيها بعض مظاهر الفضل والكرم التي أسداها لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لن تأخذ منا إلا دقائق معدودة ثم نختم. ولولا هذه أداة امتناع لوجود، درستم في العربية أن لولا تأتي أداة امتناع لوجود، وتأتي تحضيضية، وتأتي أداة توبيخ وتنديم. أما أداة امتناع لوجود كقولنا لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد، صح؟ امتنع الإكرام لوجود زيد، وهي التي قال فيها ابن مالك: لولا ولو ما يلزمان الابتداء إذا امتناعا لوجود، إذا امتناعا لوجود عقد. الثانية أداة تحضيض، فلولا تشكرون أي هل لا تشكرون، لولا تستغفرون ربكم أي هل لا تستغفرون ربكم. تقول لشخص مثلا: لولا تجتهد في دروسك أي هل لا تجتهد في دروسك، حرف تحضيض، وهي التي قال فيها ابن مالك: وبهما التحضيض مز، وهل لا لا ألا وأولي ينهى الفعل. وأما الثالثة لم يذكرها ابن مالك فيما أذكر، وهي أداة توبيخ وتنديم، شاهدها من القرآن: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. فلولا هنا أداة توبيخ وتنديم، فلولا كانت قرية، أرأيتم توبيخ؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، فهم المعنى؟ فليست هنا لا للامتناع وليست للتحضير، فانتبهوا. هنا في الآية أداة امتناع لوجود، ولولا فضل الله عليك موجود ورحمته موجودة، لهم الطائفة منهم أن يضلوك. ولذلك خبرها دائما، أو عفوا خبرها غالبا محذوف. قال ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، هذا هو الغالب. وقد يذكر قليلا كما جاء في الحديث المشهور في بعض رواياته: لولا قومك حديث عهد، المشهور لولا أن قومك، فجاء في بعض الروايات: لولا قومك حديث، حديث والخبر، ولكن هذا نادر. لذلك قال ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر. قال حتمون: ولولا فضل، ما معنى الفضل في الآية؟ الفضل في الآية، انتبهوا، الفضل في الآية النبوة، فيه أربعة أقوال أظهرها عندي هو هذا. انظروا روح المعاني للعلامة الألوسي حتى تنظروا تلك الأقوال. ولولا فضل الله عليك، المقصود بالفضل النبوة والرسالة، ورحمته، المقصود بالرحمة هنا العصمة، والأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر، الصغائر على مذهب جمهور أهل العلم خلافا لابن جرير ومن قال بقوله، وهو قول مرجوح ومردود. فالأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر. ولا يمكن في قصتنا الليلة المتعلقة بمن؟ بطعمة ابن أبيرق، لا يمكن له صلى الله عليه وسلم أن ينساق مع الخونة، ولذلك قال له: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت. إذن هناك حفظ بالنبوة، وهناك عصمة من الله تبارك وتعالى للأنبياء من أن يقعوا في سفاسف الأمور، بلها أن يقعوا في كبائر الأمور. لا همت جواب لولا، هذا جواب لولا. لا همت طائفة جماعة فرقة، لا همت طائفة منهم أن يضلوك، أن يحرفوك عن الحق إلى الباطل، وعن الصواب إلى الخطأ، وعن الهدى إلى الضلال. هذه الآية تذكرني بسورة الإسراء. وإن كادوا ليفتنونك مع المشركين، مع أهل مكة، وسيأتي معنا تفصيل هذا إن شاء الله، لأنه ليس لي وقت لي لأعلق على آية الإسراء، سأقرأها فقط. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك، ليزعجونك، وإن كادوا ليستفزونك زين من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك وقرئت خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فما أشبه هذه الآية مع سياق بني إسرائيل، أنها تسمى سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل في المضمون العام. في المضمون العام لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وما يضلون، وما يضلون إلا أنفسهم، أي وبال إضلالهم عائد عليهم، كما مر معنا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. بمعنى أنك معصوم يا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. من هذه ماذا تعرب؟ أحسن، زائدة إعرابا لا معنى. أي وما يضرونك شيئا، فهي نكرة في سياق النفي تعم، كما قال في سورة المائدة والله يعصمك من الناس وما يضرونك من شيء. مر معنا في الدروس الماضية أن من تزاد مع الفاعل والمبتدأ والمفعول باستقراء للغة العربية وباستقراء للقرآن الكريم بعد النفي وشبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام. ومر معنا أمثلة ذلك من القرآن. ما جاءنا من بشير، هذا مثال الفاعل، أي ما جاءنا بشير. ومثال المبتدأ وما من دابة، أي وما دابة. وتلاحظون أن الجملة مصدرة بالنفي. هل تحس منهم من أحد، تلاحظون أن الجملة مصدرة بالاستفهام وهو شبه النفي، أي هل تحس منهم أحدا. وقال تعالى ولا حرمنا من شيء، أي ولا حرمنا شيئا. وقال تعالى في صدر سورة فاطر هل من خالق، أي هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هل من خالق، أي هل خالق. قد تقول مثال النهي من القرآن، لا يوجد، ومن عنده مثال فليأتني به. خارج القرآن لا تجالس من منحرف، لا تصاحب من منحرف، أي لا تصاحب منحرفا. واضح، هذا مثاله، مثال النهي، لأنه لا يوجد له مثال في القرآن. لا إله إلا الله، ما الذي جرنا إلى هذا يا حمزة؟ وما يضرونك من شيء. الشيء بالشيء يجر، والشبيه بشبيهه، والمثيل بمثيله كما تقول العرب. وما يضرونك شيئا، ما أجمل القرآن، وما يضرونك من شيء. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ما عبدنا من دونه شيئا، ما عمدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من، ولا حرمنا من دونه من شيء شيئا. أرأيتم؟ ولا حرمنا من دونه من شيء، أي شيئا، فهي زائدة إعرابا لا معنى. وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب، ذكر أسباب العصمة والحفظ والسلامة والعزة وعلو المكانة. وأنزل الله عليك الكتاب، وبهذا الكتاب شرفت على العالمين، وبهذا الكتاب كنت نبيا ورسولا، ولولا الكتاب لكان محمد كسائر الناس، ولكن بهذا الكتاب الذي تتمثل فيه النبوة والرسالة كان محمد أفضل العالمين، وكان محمد أكثر المتبوعين على وجه الأرض، أمته أفضل الأمم وأمته أكثر الأمم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. لا يوجد شخص يذكر على الكرة الأرضية في كل ساعة، إذا أردنا فقط ويمكن أن نقول في كل 10 دقائق ويمكن أن نقول في كل دقيقة، لكن من باب التوسط أن نقول لا يوجد شخص يذكر اسمه على وجه الكرة الأرضية في كل ساعة إلا شخص محمد صلى الله عليه وسلم. القارات الخمس مليئة بالمساجد، مليئة بالمسلمين، الصلوات الخمس والصلوات النافلة وقيام الليل يذكر في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، يذكر في الأذان، يذكر في إقامة الصلاة، خبروني بربكم، هل توجد شخصية تذكر منذ 1443؟ أين هولاكو خان؟ أين جنكيز خان؟ أين الكياسرة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين البابليون؟ أين الآشوريون؟ أين القرطاجيون؟ أين الفينيقيون؟ أين وأين؟ أكلهم الدهر، وما صاروا يذكرون إلا أحيانا في التاريخ إذا مر عليهم مرور الكرام، ولكن محمدا يذكر في كل ساعة، بل إذا توسعنا قد نقول يذكر في كل دقيقة على وجه الكرة الأرضية صلى الله وسلم عليه وعلى. ولو ملك الأغنياء أن يبذلوا أموالهم من أجل أن يذكروا لفعلوا، ولكن أبى الله إلا أن يرفع ذكر حبيبه رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولذلك جلس أحد ملوك التتار يوما مع زبانيته فقال لهم أتدرون من السيد؟ قالوا أنت السيد. وهكذا يتملقون، وهكذا حال المتملقين في كل زمان ومكان. قال كذبت، السيد هو محمد بن عبد الله الذي يذكر في مآذن المسلمين 5 مرات كل يوم، هذه هي السيادة وهذا هو الشرف. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، واحشرنا في زمرته وشفعه فينا يا رب العالمين. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة إذا اقترنت بالكتاب بمعنى السنة، إذا ذكرت استقلالا بمعنى الإصابة في القول والعمل، بمعنى الفقه في الدين، ومر معنا تفصيل ذلك تحت قوله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الفقه في الدين، الإصابة في القول والعمل، الإنسان الفقيه في الدين، الإنسان المصيب في أقواله وأعماله يسمى حكيما، واضح؟ وفي الحكمة أقوال عدة مرت معنا في آية البقرة أظهرها ما سمعتم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم من الغيوب الماضية والتواريخ السالفة، علمه تاريخ نوح وتاريخ هود وصالح وشعيب، وعلمه تواريخ كثيرة في هذا الكتاب العجاب، وكذلك في الأحاديث النبوية التي تكلم فيها عن الماضين كقصة جريج وغير ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون. اللهم صل على الحبيب. وعلمك ما لم تكن تعلم من الغيوب المستقبلة، أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، وما يتعلق بالقبور وما يتعلق بيوم النشور وما يتعلق بالميزان وما يتعلق بالصراط وما يتعلق بالجنة وما يتعلق بالنار وما إلى ذلك من الغيوب المستقبلة، وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، ما كان يعلم عليه الصلاة والسلام ذلك، ما يتعلق بالطهارة كتاب الطهارة في الفقه، ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وعلمك ما لم تكن تعلم. اللهم صل على الحبيب المصطفى وآله وصحبه ومن وفى، واجعلنا منهم يا رب العالمين. وعلمك ما لم ما موصولية عم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما حيث اختارك من جميع البشر ففضلك على العالمين. رضي الله عن ابن مسعود يوم قال: نظر الله إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد أفضل قلوب العباد فاختاره لرسالته. الله. ثم نظر الله إلى قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه أفضل قلوب العباد، أي بعد الأنبياء والمرسلين، فاختارهم لصحبة نبيه، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين وصحابته أفضل الأصحاب، أفضل من أصحاب موسى وأفضل من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، فكيف بغيرهم من أصحاب الأنبياء الآخرين؟ وسيد الأصحاب أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان على مذهب جمهور أهل السنة، ثم رابعهم علي، وبعض السلف يقدم عليا على عثمان، لكن الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي، تقديم عثمان على علي، وإن أبى ذلك الشيعة بأطيافهم. وكان فضل الله عليك عظيما بالرسالة والنبوة، وكان فضل الله عليك عظيما بالاختيار والاصطفاء والاجتباء، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وكان فضل الله عليك عظيما. نكتفي بهذا القدر تعليقا على هذه الآيات البينات، ونرجو الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يطيل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في الأحوال والأقوال والأفعال، اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال وارزقنا الصدق في الأقوال وارزقنا الصدق في الأفعال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا، اللهم اغفر لأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا، اللهم اغفر لطلابنا وأصدقائنا، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأباه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم.